بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الجنة وصفتها وأحوال أهلها فيها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن طعام أهل الجنة. نتحدث عن طعام أهل الجنة. سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها وقطوفها الدانية المذللة تذليلا، واختيار أهل الجنة من ثمارها وما يريدون ويشتهون، هذا سبق الكلام عليه. أما المآكل في الجنة فهي يكفى فيها وصف الله سبحانه وتعالى: لهم فيها ما يشتهون. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع مختلفة أسماء لبعض هذه المآكل، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسماء لهذه المآكل. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يعني ما يشتهونه من لحوم الطير يجدونه عندهم. وقال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فمآكل أهل الجنة تكون على ما تشتهي نفوسهم. فالناس مثلا في الدنيا نفوسهم تشتهي المآكل بأحوال وألوان وأشكال ونحو ذلك، فهذا طعام من طعم كذا، وهذا طعام من طعم كذا، هذا حامض، هذا قلوي، هذا لاذع، هذا مالح، هذا سكري، هذا كذا، هذا حال الناس في الدنيا. فكيف بحال أهل الجنة؟ فإن لهم في الجنة من المآكل ما يشتهون من ألوان المآكل، وذلك جزاء من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا عليكم هذه المآكل والمشارب لما عملتم في الأيام السالفة، أي في أيام الدنيا، من الإحسان. ومآكل أهل الجنة أيضا جاء الكلام عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر لنا أول طعام يأكله أهل الجنة، أول نوع. أنا يعني عندما أتذكر ذلك أتذكر أحد الإخوة من إخواننا بيحب السمك خالص، فدايما يذكر فأول طعام من طعام أهل الجنة هو طعام له علاقة فعلا بأسماك البحار، يعني. فكما في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة أسئلة، وكان من بين هذه الأسئلة قال: وما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ كان سؤال عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود من باب اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله، لأنه لا يعرف أجوبة هذه الأسئلة إلا نبي، فقال له: ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت. والحوت هو السمك في البحر، كله يسمى حوت، لكن تعارف الناس على أن السمك أو السمك صاحب الأحجام الضخمة يطلقون عليه الحوت، فكيف بأسماك الجنة؟ كيف بأسماك الجنة؟ وستسمع ما يبين لك حجم هذا الحوت، حجم هذا الحوت. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة وما تحفتهم في الجنة، يعني أول شيء يستقبلون به من الطعام. معلوم أنه في الضيافة العرب أهل كرم في العموم، فالعرب من عاداتهم في الضيافة أنه لما الضيف يدخل قبل ما يضعوا له الأكل والشرب يقوم يقدموا له حاجة، نوع من الإيش؟ التحفة، يعني نوع من الاستقبال يعني. فما تحفتهم يعني ما هو الذي يستقبلون به من المآكل، أول حاجة يضيفوا بها من المآكل، لأول حاجة كده حاجة إيه يعني على الماشي كده يعني تصبيرة صح. فأول شيء يعني يكون لأهل الجنة، قال: ما تحفتهم؟ فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت يعني الجزء المعلق بكبد الحوت، فيقولون هذا ألذ جزء في كبد الحوت. احنا طبعا ممكن ربما ما كلناهوش ولا حاجة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حوت الجنة وزيادة كبد حوت الجنة. فالزيادة هي الجزء الزائد في كبد الحوت، وهو ألذ جزء من كبده. فقال: ما غذاؤهم؟ فما غذاؤهم على إثرها؟ فما غذاؤهم على إثرها؟ طب الأول نقول الكبد الحوت ده الزيادة بتاعته، مش الكبد بقى كمان هو نفسه، لا الزيادة بتاعته، الحتة الزايدة. تأكل كم إنسان؟ تأكل كم إنسان في الجنة؟ فكما جاء أيضا في حديث عند البخاري وفيه يعني حكاية من يهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بإدامهم؟ يعني ألا أخبرك بإدام أهل الجنة؟ الإدام اللي هو الإيه؟ التعبير العام عندنا الغموس. نعم. ألا أخبرك بإدامهم؟ بالام والنون. حد كلب بالام قبل كده؟ طب حد عارف بلام؟ قال: بلام والنون. فقالوا: يا رسول الله، وما هذا؟ ايه البلام ده؟ طب النون هم عارفينه. قال: ثور ونون. يعني النون اللي هو الحوت يعني السمك، ولذا سمي نبي الله يونس عليه السلام ذو النون لأنه صاحب الحوت. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يبقى البلام ده ثور. ثور. نعم. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. يعني زائدة كبد الحوت دي تأكل كم؟ 70,000. أما للكبد يبقى قد إيه؟ أما للحوت نفسه يبقى قد إيه؟ طيب اليهودي هذا كان عالما الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فما غذاؤهم على إثرها؟ طب بعد ما يأكلوا زيادة كبد الحوت دي التحفة اللي هي الايه؟ الاستقبال. طب وبعد الاستقبال هيأكلوا ايه؟ قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. ثور في الجنة متربي فين؟ متربي في الجنة. متربي في الجنة يعني حاجة على نظافة يعني. ثور في الجنة. قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. الجنة مليانة جناين ومليانة بساتين، والثور ذا رايح جاي في الجنة يأكل في أي حتة تعجبه، بحيث أن ده هيندبح إمتى؟ عندما يدخل أهل الجنة الجنة. ده الثور اللي يستقبلوا به. ثور ذا الديبة. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. شوف اليهودي ده. قال: فما شربهم عليه؟ بالمرة بقى، يعني هو التحفة وبعدين بعد كده الايه الغذاء بقى اللي هو الحاجات التقيلة بعد الأكل بقى. فما شربهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. سلسبيلة دي بقى فيها ايه؟ فيها مية، فيها بقى مشروبات بقى ألوان وأشكال، بعد ما يأكلوا يقوموا يشربوا منها. قال: فما شربهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. طب صدقتم ما يأمنوش حاجة، إجرام والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا طعام أهل الجنة عندما يدخلون الجنة أول دخولهم. أما إذا دخلوا الجنة فلهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهي أن طعام أهل الجنة لا دنس فيه، أو لا دنس معه. أن طعام أهل الجنة لا دنس معه، بمعنى معلوم أن طعام الدنيا إذا أكله الإنسان لابد بعد ساعة بعد اثنين بعد غيره لازم يروح فين؟ يروح يتخلص من الفضلات. فهذا دنس، إذا أكل لازم يروح الخلاء. أما في الجنة فالجنة ليس فيها دنس ولا أذى ولا كذا. قال: قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك. الناس بعد ما يأكلوا لازم يروح الحمام، وممكن بعد ما يأكلوا يقوم يتعب شوية، يقوم يقعد نحو ذلك، يقوم يعمل سنانه مش كده وحاجات كده. كل هذا لا يكون في الجنة. قال: والأمر ليس كذلك، فالجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا. ففي الحديث الذي يرويه صاحب الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نافيا هذا الظن، قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصخون فيها ولا يتمخطون ولا يبزخون. طيب فين الأكل؟ هيروح فين الطعام الذي يأكله أهل الجنة؟ وقد يقال: فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ وقد وجه هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. الصحابة أيضا سألوا عن هذه المسألة، فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح كرشح المسك، يفيض من أجسادهم، كما يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء، ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة. يعني الجشاء الذي يخرج نتيجة الطعام ونحو ذلك الذي يأكلونه، هذا الجشاء ليس كجشاء ماذا؟ الدنيا. جشاء الدنيا له رائحة له كذا ونحو ذلك. نعم. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك. يعني الجشاء، انتوا واخدين بال حضراتكم اللي هو يعني اللي بيسموه بالتعبير العامي يتكرع، لكن طبعا في الجنة يتكرع بقى اللي الناس ساتر في الدنيا طبعا، لكن في الجنة يطلع ريح، يتكرع يعمل ايه؟ يطلع ريحة جميلة. وعشان كده طبعا اللاعب ما يقول له ايه؟ يقول له زدنا. انما في الدنيا بطلوا نحو ذلك. فلذلك كل شيء في الجنة ليس كالدنيا. ثم المسألة الأخيرة، وهي لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون؟ لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون؟ ليه بيأكلوا ويشربوا؟ ما هي طالما الجنة مكان ما فيهوش أي نوع من الأذى ولا المضايقة بل ولا اللغو ولا كذا، طب بيأكلوا ويشربوا ليه؟ ما هو المفترض ان الانسان في الدنيا بياكل امتى وبيشرب امتى؟ اما يجوع، وبيشرب لما يعطش. طب وهي الجنه فيها عطش؟ الجنه فيها جوع، لان الجوع ده نوع من الايه؟ الالم، نوع من الالم، والعطش ده نوع ايضا من الالم على النفس. ولا سيما وان الله سبحانه وتعالى كما قال في القران لنبيه ادم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. جنة ما فيهاش حد يجوع. طب أمال بيأكلوا ليه أهل الجنة؟ بيأكلوا ليه؟ بيأكلوا تنعما، يأكلون تنعما. قال إذا كان أهل الجنة فيها خالدون وكانت خالية من الآلام والأوجاع والأمراض، لا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات ولا أوساخ، فلماذا يأكل أهل الجنة فيها ويشربون؟ ولماذا يتطيبون ويمتشطون؟ بيحطوا ريحة ليه يعني أهل الجنة؟ الناس في الدنيا بتحط ريحة ليه؟ عشان يغطي على لو حصل حاجة، يعني العكس يقوم الريحة اللي هو حاططها إيه؟ تعالج المسألة التانية. طب وهو أهل الجنة في بيطلع منهم أي ريحة؟ مفيش طبعا. أجاب القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة عن هذا السؤال قائلا: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن أو عن نتن، وإنما هي لذات متوالية. ده بيعملوا كده من باب الإيش؟ تلذذ، من باب التلذذ. هو مش جعان بس بيعمل إيه؟ وده بيحصل في الدنيا بيحصلش؟ بيحصل ساعات أنت بتبقاش جعان بس حطل لك جنبك وانت قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتسلى كده وتقعد تاخد حاجات زي يقولوا بيلقط، فانت وانت قاعد عمال تاخد حاجات. اهل الجنة طول ما هم في الجنة عمالين يلقطوا، ياكلوا كما يشاءون ويشربون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون من التنعم. وإلا يعني انتوا شكلكم مكتئبين بتخلوا لي يجيلي اكتئاب. انا اقول هذا حديث الجنة ده كله احنا بدأنا لأجل والله أمر معين، وهو هذه الآلام التي ألمت بنا من الفتن التي تدور حولنا. فكأني أردت أن أقول خرجوا من هذه الدنيا بكربها وآلامها، وعيشوا مع ما أعد الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني لو نرجع تاني للكلام، لو الواحد فينا احنا من أهل الدنيا حب يتنعم كده شويه ولا حاجه، هو عياله مهما يكون حتى غني ولا غيره، يروح يجيب له شات فاكهه مش كده، ويقعدوا هو وعياله انت اتنين وانا واحده مش عارف مش كده، ويوم يعني المساله تزيد قوي شويه عصاير وشويه لب درجه 10 مش عارف ايه ونحو ذلك. فاطمعوا فما عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اعد لاهل الجنه ما فيها من الماكل والمشارب لأجل أن ينعموا ولا يبأسوا. وهذا النعيم نعيم متجدد لا يعاد، يعني غير مكرر، إنما هو نعيم متجدد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة. فقال القرطبي: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل.